هو الأول، هو أن الأصل الشرعي هو أن ذبائح أهل الكتاب جائزة، وإنه لو كان المسألة يرجع فيها إلى التحري لكان التحري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، في أننا لا ندري هل ذبحوها لكنائسهم أو ذبحوها لمعبوداتهم أم ذبحوها للطعام. ما دام أن الاحتمال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا الله جل وعلا بالاجتناب بل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا يدل على أن ذبيحة الكتاب أنها جائزة سواء علمنا كيف يذبح أم لم نعلم كيف يذبح. ويؤيد هذا الأصل أن ما يأتي للمملكة بالذات المملكة العربية السعودية من الذبائح تشرف عليها لجان متخصصة تتبع سفارات المملكة في الخارج وتعطي شهادة بأن هذه إنتاج هذا المصنع يكون على الذبيحة على الطريقة الشرعية أو الإسلامية، أنه ما يصعب وأنه يذبح إلى آخره. وأيضا هناك لجان تتبع المراكز الإسلامية في الخارج تتعاون مع السفارات في زيارة هذه الأماكن والتأكد من أن طريقتها في الذبح طريقة شرعية. لهذا فنقول إن ما تجده في السوق من هذه الذبائح هي ذبائح أهل الكتاب، أما إذا كانت أتت من دول شيوعية أو دول ليست يعني لا تتحرى أو ليس يوجد فيها جمعيات أو سفارات تحرى فإن هذا تجتنب بعض الدول، لكن الأصل في الذبائح التي تأتي من الدول الكتابية أنها جائزة. لا يقال أن الدول الآن ليست نصرانية بل علمانية، لكن هي ولو كانت علمانية فهي نصرانية في الواقع، يعني نصرانية في ولائها ونصرانية في تقديسها للكنيسة وللبابوات ولكبارهم، ولهذا يدخلون فيما كانوا عليه سابقاً.